إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما يقول عز وجل في الحديث القدسي. ولو أن الناس كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضر الله ذلك شيئا، وإنما يضر هؤلاء الذين ضلوا وانحرفوا. فالله خلقك وأنعم عليك لك، وهو غني عنك، لكنه يحب الشاكرين، يحب الطائعين، يحب الأواهين المنيبين المخبتين، يحب الباكين المتضرعين الذين يلجؤون إلى الله ويطرحوننا ببابه ويسألونه سبحانه وتعالى ويلجؤون إليه في جميع الأحوال. ربنا عز وجل يحب أن يسمع تضرعك، أن يرى ذلك وافتقارك. لذلك ربنا ابتلانا بالشيطان، ابتلانا بالشرور، ابتلانا بالأمراض ليسمع تضرعنا وشكرنا. أبونا آدم عليه السلام لما خلقه الله وأزد له الملائكة فعصى إبليس فطرده وكان عابدا يعبد الله مع الملائكة وهو ليس منهم، وإنما يشترك معهم في أنه مما لا يراه الإنسان فهو من جنس النار، لكنهم نور وهو نار، وهم ألطف وأطوع الملائكة عليهم السلام. فهذا الشيطان عصى ربه فغوى، فسلطه الله عز وجل بقدرته ومشيئته النافذة على أبينا آدم، إلى أن حصل من أبينا ما حصل. فتلقى آدم من ربه كلمات، وآدم ذلك العبد المطيع الموحد الذي ما كان يتصور أن يوجد أحد يقسم بالله كاذبا، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الدعوة المتضمن من الاعتراف بالذنب والافتقار إلى الله وسؤال المغفرة يحبها الله، ولولا هذا الذنب لما هدي آدم لهذا الأمر، لأن الله جل وعلا اقتضت حكمته ذلك، فيحب من عباده أن يلجأوا فيبتليهم بالسراء والضراء بالخير والشر، يطلب من عباده أن يشكروه أن يعبدوه أن يوحدوه في السراء والضراء. فالمؤمن الصادق هو الذي يكون متعلقا بالله عز وجل في جميع الأحوال، مرتبطا بربه يخشاه ويتقيه. والرسول عليه الصلاة والسلام مكث يدعو الناس 23 سنة إلى التوحيد في بدء أمره وانتهائه، سرا وجهرا، ليلا ونهارا. نوح عليه السلام 950 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، لم تشرع لهم الشرائع التي شرعت في ديننا، إنما بعض الشرائع، ولكن معظم دعوة نوح عليه السلام. فالأمر بالتوحيد والدعوة إليه وتصفية القلب من شوائب الشرك واتجاه القلب بكليته إلى الله، وكما ذكر ابن القيم إن سجود القلب أعظم السجود، لأن سجود القلب هو الذي ينبني عليه سجود الأعضاء والجوارح. فلو لم يسجد قلبك لله وينحني له ويخضع لما خضعت جوارحك، لأن الجسد له فيه مضغة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالقلب له عبادة عظيمة يجب على السلفي أن يهتم، وأساس الحياة القلب. فالمنهج السلفي هو منهج الحياة، وينبع المنهج السلفي وأساسه في القلب. فإذا عرف القلب ربه وعبده حق عبادته، فأتى بما يجب عليه من الإيمان الظاهر والباطن القولي والعملي، فهذا هو السلفي الحق الذي أدى شكر النعمة التي وهبه الله إياها. فالشكر الذي يريده الله منك أن تعبده حق عبادته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لكن من يستطيع ذلك بهذه التركيبة التي ركب فيها ابن آدم من ضعف خلقته، وأنه أجوف لا يتمالك إلا من وفقه الله، ومحتاج وضعيف؟ فالله جل وعلا حقه هذا الحق، أن يطاع أبدا فلا يعصى، وأن يذكر أبدا فلا ينسى، وأن يشكر أبدا فلا يكفر. لذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله جل وعلا أنعم عليهم وأعطاهم، وحقه هذا الحق، أن يشكر وأن يذكر وأن يطاع أبدا بدون أي مخالفة. لكن رب العزة والجلال رحيم بخلقه، لكنه لو عذبهم لقدر عليهم ما يعذبون لأجله، وهم في الأساس ما أدوا شكر نعمته عليهم، ما أدوا شكر نعمته عليهم. لكن رب العزة والجلال يريد منا أن نوحده وأن نعبده حق عبادته على قدر استطاعتنا. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الله عز وجل رحيم بنا، رفيق سبحانه وتعالى، أراد منا بنا اليسير. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. لذلك السلفي يطبق المنهج السلفي في حياته، في نفسه، في أولاده وأسرته، في مدخله ومخرجه، في مأكله ومشربه. فالسلفية منهج حياة، لأن السلفية هي الإسلام. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والسلفي من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والسلفي من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمحسن هو صاحب السماحة والخلق الحسن، والسلفي هو صاحب السماحة والخلق الحسن، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والسلفي يهجر ما نهى الله عنه، المجاهد من جاهد نفسه وابتعد عن الهوى، والسلفي من جاهد نفسه وابتعد عن الهوى. فهذا هو السلفي الحق، هو المؤمن كامل الإيمان، هو التقي البر النقي الصادق المخلص، هذا هو السلفي حقيقة، السلفي الذي موعود بالجنة وألا يدخل النار، السلفي الذي أتى بواجبات السلفية، الذي هو مقتصد أو سابق بالخيرات، هذا هو السلفي الذي يعيش الحياة الحقيقية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. لكن السلفي أيضا قد يكون ظالما لنفسه فيكون عرضة للوعيد، لكنه لأنه سلفي قد نجا من بعض الوعيد الذي وعد به العاصون والمخالفون. فالوعيد في الكتاب والسنة وعيد على الكفر والشرك، وعيد على الكبائر، وعيد على البدع قبل الكبائر أيضا. فالوعيد والوعيد العام على المخالفات الشرعية عموما، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الوعيد متعدد. فالسلفي الصادق هو من ابتعد عن الشرك والكفر، لأن هذا الأصل أن يكون مسلما، فيكون بإذن الله إذا مات على الإسلام قد نجا من الوعيد الذي في الكفار. كذلك السلفي الذي يجتنب النفاق الأكبر الاعتقادي، هذا في الأول كله الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والظلم الأكبر والكفر الأكبر والشرك الأكبر، كله داخل في الأول. الثاني السلفي هو الذي يبتعد عن اتباع الهوى والبدعة، لا يكون من أهل البدعة، فهو إذا مات ولم يقطع في البدع ويحكم عليه بأنه مبتدع، ما دام أنه سلم من هذا الوصف فهذا ناج بإذن الله من الوعيد الذي وعد توعد الله به أهل البدع، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وستسترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الوعيد بالنار لأهل الأهواء والبدع. فالسلفي إذا استقام على السلفية ومات عليها ولم يبتدع في دين الله نجا من هذا الوعيد. بقي الوعيد الذي على الكبائر والمعاصي، فهذا إذا كان السلفي قد ابتعد عما حرم الله وفعل الواجبات أيضا نجا من هذا الوعيد، وأصبح من الذين قال الله فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا هو الشرك ولا دون الشرك من الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه من ظلم النفس أو ظلم الآخرين أو فعل الشرك والمعاصي. فأولئك لهم الأمن التام، إن نجا من الظلم كله له الأمن التام وهم مهتدون. وأما إذا كان وقع في الظلم الذي دون الشرك الأكبر فله أصل الأمن، وأنه لا يخلد في النار. لكن إذا كان عنده ظلم للنفس، ظلم للآخرين، فهذا معرض للوعيد. إذن السلفي إذا مات وعنده معاصي وكبائر يكون بإذن الله تعالى ناج من الوعيد المتعلق بالكفار والمشركين والمنافقين نفاقا أكبر، ناج من الوعيد المتعلق بأهل البدع، لكنه معرض للوعيد الذي توعد الله به أهل الكبائر والذنوب والمعاصي، فهو تحت مشيئة الله ورحمته. إن شاء عذبه وإن شاء غفره، وهو سلفي لأنه ابتعد عن الأهواء والبدع. أما إذا وقع في الأهواء والبدع فهذا ليس بسلفي، وإن ادعى أنه سلفي، إذا كان حدادي، إذا كان خارجي، إذا كان من أتباع علي الحلبي أو هؤلاء الناس أو المغراوي أو غيرهم، هذا إذا مات وهو على بدعته يكون معرضا للوعيد الذي توعد به أهل البدع. لذلك السلفي ناج من ثلاث أنواع من الوعيد، إذا ما من نوعين من الوعيد، الشرك والبدع، إذا مات على ذلك. أما قبل الموت فلا يأمن مسلم من مكر الله، بل الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب. فالسلفي الذي نجا من الشرك الأكبر والكفر الأكبر ونجا من البدع، إذا أمن من مكر الله وظن أن سلفيته، أي أنه ابتعد عن الأهواء والبدع، تنجيه من النار رغم معاصيه وكبائره، وأنه ضمن لنفسه النجاة، هذا قد وقع بكبيرة أخرى من كبائر الذنوب غير الأخرى التي يعملها من الكبائر، وهي كبيرة الأمن من مكر الله. فالأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر، فالإنسان لا يغتر بعمله، بل إن العبد الصالح لو أقام الليل كله وأضمأ نهاره بالصيام طوال السنة إلا في العيدين، لو بقي يصوم النهار ويصلي الليل ويؤدي جميع الواجبات ثم اغتر بعمله وأن هذا عمل أنه مضمون له الجنة وأنه أمن مكر الله وأنه لا يخاف على نفسه دخول النار، هذا قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، اسمها الأمن من مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فهذا خاسر ضال. فلذلك الإنسان لا يأمن مكر الله. السلفي يكون طالب علم، يعلم الأمور الواجبة، فروض الأعيان عليه، ليعمل بما يجب ويبتعد عما حرمه الله. السلفي الصادق يوحد الله، يخلص العمل لله، لا يبتغي من أحد ثناء ولا رياء ولا سمعة، يعمل لله مخلص بعمله. السلفي الصادق يتمسك بأصول أهل السنة ويعمل بها. السلفي الصادق يعرف ما أوجبه الله فيعمل به، وما حرمه الله فينتهي عنه. من الرفق يجب عليه أن يكون رفيقا بإخوانه السلفيين، يجب عليه أن يكون أمارا بالمعروف نهيا عن المنكر، يجب عليه أن يكون بعيدا عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والفاحشة وشرب الخمور ونحو ذلك من المحرمات. السلفي الصادق يخضع للحق ويتبعه. السلفي الصادق احترم العلماء ويرجع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلفي الصادق يعيش لله ويموت لله ويسأل الله عز وجل أن يلقى الله وهو راض عنه، ويعلم أن الدنيا ثانية وأن مردنا إلى الله وأنه سبحانه وتعالى إليه المصير وإليه المرجع. فيعمل المؤمن السلفي بأركان الإيمان والإسلام، ويحاول أن يحصل درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالسلفية يا إخوة ليست دعوة، السلفية قول وعمل، كما هو الإيمان قول وعمل. فلا نريد السلفية التي بالدعاوى والادعاءات الفارغة التي تخالفها الأعمال، نريد سلفية يرضى الله عز وجل عنها، ونكون من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. ونكون من الآمنين يوم القيامة المهتدين بهدي الله عز وجل وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا أيها السلفي اطلب العلم، تعلم أحكام الشرع، اعمل بأحكام الشرع، كن قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وانظروا اليوم كم من الناس يشوهون سمعة السلفية لأنهم مخالفون للسلفية، فالإعلام اليوم لا يعرف السلفية إلا أهل الإرهاب والخروج والفساد، أو من يسمون بسلفية الإسكندرية كما في مصر اليوم، أو بأضرابهم من السلفية الذين هم خوارج. في الحقيقة هؤلاء شوهوا سمعة السلفية لأنهم براء منها حقيقة، فلا نريد من السلفيين الحقيقيين أن يشوهوا سمعة السلفية بالتفريط ببعض الواجبات. يحرص السلفي ليس فقط على الابتعاد عن الهوى بل عن الشهوات المحرمة، يبتعد عنها، يحرص على أن يكون قدوة للناس. والسلفي قد يخطئ ويعصي الله، هذا موجود، لكن نحن نحث على اتباع أمر الله ونعلم الناس أن السلفي ليس معصوما من الخطأ، لكن أيضا نركز على السلفيين الذين يفهمون الشرع ويفهمون دين الله أن يتمسكوا بالقواعد السلفية وبالأخلاق السلفية وبالأعمال السلفية، علم وعمل، كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله به في كتاب الكريم وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه السلف الصالح. فالإيمان عندنا قول وعمل واعتقاد، ليس هو مجرد قواعد نعلمها الناس وننشرها بينهم ثم نحن أول من يخالف هذا، لا. كن سلفيا قدوة، صالحا في نفسك، صادقا في أقوالك وأعمالك، متبعا لمنهج السلف في جميع أحوالك، مع أهلك، مع أولادك، مع والديك قبل كل شيء، بعد معاملتك لربك عز وجل. كن مع إخوانك السلفيين رفيقا رحيما ودودا، هذه هي السلفية الحق التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يحييني وإياكم على السلفية وأن يميتني وإياكم عليها. وفي الختام أنبه على كتاب ألفه بعض الدكاترة الأكاديميين، حيث ذكر فيه أنواعا من السلفية، سمى أظن بعضها السلفية النصية أو التقليدية والسلفية التجديدية. الدكتور أظنه عبد الله الطريقي له رسالة قرأت معظمها تتعلق بتقسيمات السلفية ما أنزل الله بها من سلطان، تقسيمات تدل على أنه لم يعرف السلفية ولا يفهم معنى كلمة سلفي ولا يفهم معنى منهج السلف الصالح، بل هو انطلق من ادعاءات حسب نظرته هو المتشائمة أو المتفائلة في غير موطنها، وقسم الناس حسب التصورات الباطلة أو عما يشيعه عنه الخصوم. فاتهم سلفية الشيخ الألباني رحمه الله بأن سلفية فيها تشدد وجمود على النصوص أو ظاهرية وتصنيف للناس، هكذا يزعم، وأن السلفية التجديدية التي لمعها وذكر من أعلامها يوسف القرضاوي وسلمان العودة، يعني سبحان الله الذي يقرأ هذا الكلام يعرف أن هذا الرجل بمنأى عن التأصيل العلمي وعن التجرد في الكتابة وعن الأهلية لكتابة هذا الموضوع. هل القرضاوي سلفي؟ هل حسن البنا أصلا سلفي؟ هل سيد قطب سلفي؟ هؤلاء الذين يهدمون أصول السنة صاروا سلفيين؟ إذن هذا لا يفهم معنى السلفية، وإنما يظنها شعار أجوف. فالسلفية ليست شعارات براقة ليس لا حقيقة لها، السلفية اتباع السلف الصالح. وأين القرضاوي من السلف؟ يعني الذي يظن أن القرضاوي سلفي هذا مجنون أو جاهل، أحد شخصين، أو ثالثا وهو ملبس خائن، هو واحد من ثلاث أشخاص، إما جاهل أو مجنون أو ملبس خائن الذي يزعم أن يوسف القرضاوي سلفي أو سلمان العودة سلفي. هؤلاء الذين يهدمون أصول السلفية ويقدمون أفكارهم على الكتاب والسنة ويتلاعبون بالدين يقال عنهم سلفيون. والمشكلة أنه خلط بين يوسف القرضاوي وأحمد شاكر وجعل أن أحمد شاكر والقرضاوي كلاهما في السلفية التجديدية، وهذا دليل على أنه لا يعرف هؤلاء الناس ولا يعرف ما هي السلفية. فكتابة هذا الطريق باطلة والرد عليها يطول، ولكن حسبك أن تعرف ضلال هذا الكتاب أن تقرأه فستعرف حقيقة هذا الكتاب وفساد هذا التصور عند هذا الكاتب هداه الله وأصلحه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم، الآن أنا أنظر في الأسئلة التي كتبها الإخوة الذين في المغرب، وإلى الآن لم أرى شيئا، فأنا أقول للأخ الذي عندهم إذا صار عندكم خروج بسبب عدم تأشير على كلمة حفظ عند تسجيل الدخول، أعد التسجيل مرة أخرى، أعد تسجيل الدخول مرة أخرى واكتبوا الأسئلة أو اتصلوا واسألوا. نعم، وإلى أن أرى منكم الأسئلة أجيب عن بعض الأسئلة الموجودة عندي عن طريق الغرفة. طبعا الأسئلة التي في الغرفة كثيرة جدا جدا، لا أستطيع يمكن خلال أسبوع أن أجيبها. نحن عندنا الساعة 12:10، لا تكون مثل هذه الأسئلة، 5 أسئلة فقط في اللقاء، كيف أفعل بهذه الأسئلة يا إبراهيم؟ الله يبارك فيك. يقول السائل: رجل يجبر ابنته على السفر دون محرم والعمل المختلط، فماذا تفعل؟ وتسأل الدعاء صلى الله عليه وسلم أن يهدي والدها وأن يسددها في القول والعمل. الجواب أن هذا لا يجوز من الوالد أن يفعله، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولكنها تمتنع عن هذا الفعل، وحتى لو غضب، لكن إن كان هناك عليها مضرة بحيث أنه يضربها ضربا شديدا لا تصبر عليه، أو ربما ماذا فعلوا؟ نعم، فإذا كان يعني يجبرها ويكرهها وهي لا تستطيع أن تمتنع لضعفها أو قلة يدها أو حيلتها فهي معذورة إن شاء الله، لكن لابد من أن تمانع وأن ترفض هذا الأمر. نعم، والله أعلم. نعم، ورد سؤال من الإخوة، يقول السائل: نعم، ما حال كل من الشيخ هشام البيري المصري وعبد الكريم ناصر العقل ومحمد السعيد سالم القحطاني الذي له كتاب الولاء والبراء فيما لا أعرفه؟ ومحمد سعيد القحطاني هذا من كبار القطبيين كما هو معروف. نعم، يقول السائل: هل يجوز إطلاق لفظ كلمة كافر على تارك الصلاة سواء كان الكفر عملي أو اعتقادي؟ الجواب: إذا كان تارك للصلاة بالكلية فيجوز إطلاق الكفر عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق عليه لفظ الكفر، فمن تركها فقد كفر. تقول تارك الصلاة كافر، لا بأس بذلك، لكن الذي يرى أنه كفر وعالم عملي قد يستشكل هذا وقد لا يطلقها، لكن الصحيح أنه يجوز إطلاقها سواء على معنى العملي أو غير العملي. الجواز جائز لأن فعله فعل الكفار، وتارك الصلاة على الصحيح من قول العلماء أنه كافر مرتد لا تحل ذبيحته، والله أعلم. يقول السائل: أخ سلفي يسكن مع والدته، ووالدته مقترضة مالا من البنوك الربوية، وهو يدفع لها مالا رمزيا وهو ينويه كراء، طيب ما هذا، ما المقصود بالسؤال؟ يجوز له أن يسكن مع والدته سواء دفع ولا ما دفع، وكونه هي مقترضة أو اشتركته بمال ربوي لا يضره، إثمها على نفسها. ولكن إذا تقصد أنك تسد القرض الربوي مساعدة لوالدتك وأنت تنويها أنه كراء، فهذا الأمر لازم سواء كان نويته كراء أو لا، لأن والدتك اقترضت ولا بد أن تسدد، وفعلها حرام لكن لا بد أن تسدد، فمساعدتها في السداد إلى أصل المال لا بأس بذلك، أما الزيادة فلا تشارك فيها، والله أعلم. يعني مثلا هي اقترضت 100,000 درهم والبنك يريد أن تردها 120، سدد لها من المال إلى أن تسدد أصل المال الذي هو حلال، الزيادة الربوية حرام. وهذه المعاملة أصلا مع الوالد، والدتك مع البنك بالقرض الربوي، هذه المعاملة محرمة، هذه المعاملة محرمة، لكن لك أن تساعدها في السداد عن أصل المال فقط، ثم بعد ذلك حسب الضرورة، إن عرضت للسجن أو نحو ذلك واضطرت أو اضطررت لمساعدته فهذا شأن آخر، أما الآن فيجوز لك أن تسدد الأقساط التي تصل إلى أصل المبلغ الذي اقترضته، والله أعلم. يقول السائل: كيف ينكر السلفي على بعض العامة الذين يؤيدون المظاهرات؟ يبين لهم أن هذه المظاهرات فيها فساد، فيها اختلاط، فيها افتئات على ولي الأمر، فيها ظلم، فيها تحريق للسيارات وتخريب للمحلات، بين لهم المفاسد التي يشاهدها العامة. انظروا ماذا فعلت المظاهرات بليبيا، بمصر، بتونس، باليمن، دمرت البلد. لذلك أنتم اذكروا لهم الشواهد الظاهرة أمامكم في مفاسدها، ولكن العامي إذا أراد أن يتبع هواه ماذا تفعل له؟ لو أتيت بألف دليل ولو قلت له هذه الشمس وهو في النهار يقول لك لا هذه القمر، إيش تفعل به؟ يعني إذا بينت له بالدليل الواضح ثم جادل اتركه لا تكلمه، لأن الهوى كله داء يشطب له إلا الحماقة أعيث من يداويها. فإذا كان هذا العام أحمق ماذا تفعل له؟ ليس بيدك هداية، بيدك هداية يعني قلوب الناس، أو الأمر بيدك أن تبين للناس، إنما عليك البلاغ، نحن نبين للناس الحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. يعني لا تحرق نفسك وتهلك نفسك لأجل هذا العامي الذي لا يريد أن يفهم الحق ويريد أن يتبع هواه. أن تبين له بالدليل بالأسلوب الحسن، بين له المفاسد، بين له الظلم الحاصل فيها والأمور التجارية المنعكسة على البلد بالسوء، بين له بما يفهمه من الكلام، أولا بالدليل من الكتاب والسنة، ثانيا بالمفاسد الظاهرة أمامه. خاطبه بالعقل أيضا، والشرع أمر مخاطبة الناس بالعقل أيضا. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ أولم يتفكروا؟ أولم ينظروا؟ فالله عز وجل أمر بالنظر، أمر بالتفكر، فخاطبهم أنت بالأدلة النقلية والعقلية، وسل الله هدايتهم، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق لا حول ولا قوة إلا بالله عند رؤية المنكر؟ إذا قصد بذلك الاستعانة على إنكاره فلا بأس، لكن الرؤيا عند المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنه هو المعين والمساعد على إنكار المنكر لا بأس، لكن ليس هذا الذكر خاصا برؤية المنكر، فلا يعتقد أنه من الأذكار المستحبة عند رؤية المنكر. هذا لا نعلم عليه دليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعل لنا، لما قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم حديث عهد بإسلام اجعل لنا ذات أنوات، قال الله أكبر إنها السنن. فالمناسب عند رؤية المنكر الله أكبر أو التسبيح سبحان الله، ولكن لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله للاستعانة على رد المنكر وبيانه فلا بأس، لكن ليس هذا من الأذكار الخاصة عند رؤية المنكر. الثابت عند رؤية المنكر هو أن يقول الله أكبر أو أن يسبح الله والله أعلم. يقول السائل هل الأوساخ التي تنزل من المرأة بعد انقطاع دم الحيض لمدة 12 ساعة تقريبا تعد من الحيض؟ الجواب الحيض يعرف انقطاعه بأمرين، الأول الجفاف أن يجف المحل، والمرأة تعرف عادتها مثلا 7 أيام حاضت المغرب، بعد 7 أيام المغرب تنقطع دورتها فيجف المحل فلا يكون هنا كدرة ولا صفرة ولا ماذا إفرازات ولا حاجة، جفاف المحل. الثاني ظهور القصة البيضاء، رطوبة فرج المرأة تظهر عليها ولكن لا يوجد أثر لدم ولا شيء، فحينئذ تعلم أنها طاهرة. فبعد هذا الأمر وهو جفاف المحل أو ظهور القصة البيضاء، إذا كان جاء بعد هذا وانتهاء زمن الحيض أوساخ فهذه ليست من الحيض، أما قبل الجفاف تكون هناك أوساخ التي هي الكدرة أو الصفرة، إذا استمرت فهي من الحيض في زمن الحيض، أما إذا انتهت مدة الحيض 7 أيام مثلا المعتادة للمرأة أو 5 أيام فلا تعتبر من الحيض، كما في حديث أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة في غير زمن الحيض شيئا والله أعلم. يقول السائل أخ سلفي يعمل في شركة صاحبها رجل يشرب الخمر في بعض الأحيان أثناء الاجتماع لدراسة أحوال الشركة، علما بأنه ينكر عليه هذا الفعل. عمله في الشركة إذا كانت الشركة مباحة لكن صاحبها يعصي الله بنفسه لنفسه فلا يضره هذا إذا كان يعمل في عمل مباح، لكنه إذا كان هذا صاحب العمل يجلس معهم وهو يشرب الخمر فلا يجوز له أن يجلس حتى ولو ترتب عليه فصله من العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، فلا يجوز لك أن تجلس مع شخص يشرب الخمر حال الاجتماع أو حال الجلوس معه، لا يجوز أن تجلس، ونبهه أنه إذا شرب الخمر لا تجلس معه حتى ولو أدى ذلك إلى فصلك والله أعلم. يقول السائل عثمان وعبد الرحمن تراضعا معا ومعاذ تراضع مع أبي عبد الرحمن، هل يسمى عثمان أخو معاذ؟ لا، عثمان هذا رضع مع عبد الرحمن، وهذا أبو عبد الرحمن، إذا كان عثمان وعبد الرحمن رضع من أم عبد الرحمن يعني الآن عندنا أبو في الرضاعة وأم في الرضاعة من أم عبد الرحمن، فيصبح أبو عبد الرحمن أبوهم في الرضاعة وأم عبد الرحمن أمهم في الرضاعة. فإذا كان معاذ وأبو عبد الرحمن إخوة بالرضاعة يصبح معاذ عم عثمان وعم عبد الرحمن بالرضاعة، يصبح عمهم بالرضاعة وليس أخاهم. هذا إذا كان عثمان وعبد الرحمن رضع من أم عبد الرحمن الذي أبوهم في الرضاعة أبو عبد الرحمن، يصبح معاذ عمهم بالرضاعة. قال هل يسمى عثمان أخو معاذ؟ حسب الصورة يصبح عثمان ابن أخي معاذ، يعني معاذ عم عبد الرحمن بالرضاعة، عم عثمان وعبد الرحمن بالرضاعة. يقول هل يجوز لأم عثمان أن ترى معاذا؟ أم عثمان هذه التي لا علاقة لها بالرضاعة في المسألة، هذا معاذ عم ابنها بالرضاعة وليس عمها، عم ابنها، فلا علاقة بين أم عثمان ومعاذ هذا. قال وهل ترى أمه يعني إخوة معاذ وعبد الرحمن؟ هي لا ترى أصلا معاذا، فكيف ترى إخوته؟ لا يجوز، لأن لا علاقة بين أم عثمان ومعاذ وإخوانه، ولا علاقة لأم عثمان بعبد الرحمن، لأن عبد الرحمن وعثمان تراضع من أم عبد الرحمن، فلا علاقة لأم عثمان بالموضوع، لا من قريب ولا بعيد، علاقتها فقط مع ولدها عثمان. الرضاعة لا علاقة لها بها، علاقة عثمان بالرضاعة مع عبد الرحمن، مع أمه وأبيه، فأم عبد الرحمن أم عثمان بالرضاعة، وأبناء وأبنات أم عبد الرحمن إخوانه بالرضاعة، كذلك إخوان أبيه بالرضاعة هم أعمامه وأخواته عماته، وكذلك إخوة أم عبد الرحمن ذكورا وإناثا هم أخوال عثمان بالرضاعة، لا علاقة لأم عثمان بالمسألة. وهل يكون عثمان أخ لإخوة معاذ؟ عثمان علاقته مع معاذ أنه عمه بالرضاعة، معاذ عم عثمان وعم عبد الرحمن بالرضاعة، فإخوة معاذ وأخواته إذا كانوا رضعوا مع أبي عبد الرحمن فهم أعمام عثمان وعماته، إذا ما رضعوا فقط رضع معاذ فلا علاقة له بهم بالرضاعة، ما في علاقة، فلا يجوز لهم يعني أي صلة بسبب الرضاعة، ما دام أن إخوة معاذ، يعني من الذي أرضع أبي عبد الرحمن ومعاذ؟ هل أم أبي عبد الرحمن أم أم معاذ؟ إن كانت التي أرضعت أم أبي عبد الرحمن هي أم معاذ، فحينئذ تكون أم معاذ هي المشترك، فأبناؤها وبناتها هم إخوة لأبي عبد الرحمن في الرضاعة، وهم أعمام لعثمان وعمات، فهم محارم. لكن إذا كانت المرضعة أم أبي عبد الرحمن، يعني جدة عبد الرحمن، فحينئذ لا علاقة لإخوات وأخوات معاذ في الموضوع، والله أعلم. أنتم جايبين سؤال في الرضاعة متشابك، أعانكم الله على فهم الجواب. يقول السائل ما هو حال رائد الطاهر الذي يكتب في السحاب وغيرها؟ رائد من إخواننا السلفيين طلاب العلم بالعراق، وأنا أنصح بالاستفادة منه، وليس معناه أنني أوافقه في كل ما يكتب ويقول، وليس معنى ذلك أنه لا يخطئ، لا، هو طالب علم سلفي جيد وأنا أنصح بالاستفادة منه. يقول السائل لقد حل ضيفا صالح البكري على المغرب، هل نستقبله؟ أنا لا أعلم أن صالح البكري تغير عما كان عليه من قبل، إن أعلن توبته أنه كان من قبل حداديا منحرفا وكان مخالفا للسلفيين من قبل، إن أعلن أنه كان مخالفا للسلف مخالفا للسنة ثم تاب وأظهر السنة ومفارقة ما كان عليه سابقا، فحينئذ يقبل منه، والله أعلم. سأل يسأل عن أم اليسر، أنا لا أعرف أم اليسر، لكن أبو اليسر أنا أحذر منه، أما زوجته فالله أعلم، لكن لا يؤخذ إلا عمن زكاها أهل العلم، إذا لم يزكيها أهل العلم لا تتعلم عندها ولا عند غيرها ممن لم يزكيها أهل العلم. عادل من المغرب يقول ما هو ضابط الفرق بين العقيدة والمنهج؟ وهل التفريق بينهما يفهم منه أنه صاحب العقيدة الصحيحة وفساد المنهج كما يقرر علي الحلبي؟ المرجو التوضيح. هذه المسألة تكلم فيها المشايخ مرارا وتكرارا. العقيدة والمنهج لا شك أن كلمة عقيدة تختلف عن كلمة منهج من ناحية التركيب اللغوي. فكلمة عقيدة مأخوذ من العقدة، ربط، ربط الحبل عقدة، وهو ما يعقد القلب الإنسان قلبه عليه ويظهر ذلك أثره على الجوارح. فالقلب هو الأصل والجوارح تابعة، وكله يسمى عقيدة ويسمى إيمان لأن منبعه من القلب وهو داخل في مسمى الإيمان أو مسمى العقيدة، الأقوال والأعمال التي ربطت قلبك على أساسها وأصلها. المنهج هو الطريق الواضح البين. فالعقيدة في القلب وعلاقة القلب بالجوارح واضحة، ولا ينبع من القلب، وما ينبع من القلب يكون أثره على الجوارح. إن كان عقيدة صحيحة فحينئذ تنبع الأعمال الصالحة، إن كانت عقيدة فاسدة تنبع الأعمال الفاسدة. وما في القلب والظاهر كله داخل في مسمى الإيمان إن كان من الأعمال الصالحة التي شرعها الله. والمنهج هو الطريق الواضح البين. فالإنسان منهجه يعني طريقته التي يسير عليها، وهذه الطريقة التي يسير عليها إما أن تكون نابعة من عقيدة أو لا. إذا كانت نابعة من عقيدة فلا بد أن تكون صحيحة، العقيدة صحيحة العمل صحيح، العقيدة فاسدة العمل فاسد. إن كان عمله ليس نابعا من عقيدة فهو إما أن يكون منافقا مرائيا فنرجع أيضا إلى العقيدة الفاسدة، وإما أن يكون مجنونا سكيرا فاقد العقل لا يدري ما يفعل بدون قلب بدون إرادة، هذا مجنون. لذلك لا يمكن أن يكون الإنسان صحيح المنهج إلا وهو صحيح العقيدة، ولا يمكن أن يكون فاسد المنهج إلا أن يكون فاسد العقيدة، ولا يمكن أن يكون صحيح العقيدة ومنهجه فاسد، أو يكون فاسد العقيدة وصحيح المنهج، لا يمكن. فالمنهج ما يظهر لنا غالبا، الطريقة أيضا تكون في التلقي وفي الاعتقاد، لكن نحن نحكم على مناهج الناس ما نراه ونسمعه. العقائد نحن لا نطلع عليها، بمنهج الرجل نعرف عقيدته، بأقوال الرجل نعرف عقيدته، بأقواله وأعماله. فالمنهج هو مظهر للعقيدة، للمخبر. لا ينتفي ذلك إلا عند وجود ماذا؟ الإكراه. الإكراه والسكر وغلبة العقل بنوم أو فرح شديد مغلق قد ينتفي حينئذ الارتباط بين الظاهر والباطن. الذي يسكر ويشرب الخمر ولو كان سلفيا قد يصدر منه أعمال تخالف السلفية بل كفرية بسبب السكر فقدان العقل، فهنا ينقطع الارتباط بين العقل بين الظاهر والباطن، بين العقيدة والمنهج. حال السكر، حال الإكراه كذلك، إنسان إذا أكره قد يتلفظ بكلمة الكفر أو البدعة إكراه وإلا قتل، فحينئذ قد يكون عقيدته سليمة لكن ما تلفظ به باطل لأجل ماذا؟ الإكراه، لأجل الإكراه. كذلك إذا كان نائما قد يكون إنسان عقيدته صحيحة وهو نائم يفعل أفعال منكرة، يصيح ويتكلم بكلام غير مفهوم أو كلام باطل، أو يكون بشدة الفرح كما قال ذلك الرجل الذي أضل راحلته وأرضي فلا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أما في حال الاستقامة، في حال انتفاء هذه الموانع، فإن السلفي إذا فإن الرجل إذا كان صحيح العقيدة كان صحيح المنهج، إذا كان فاسد العقيدة فاسد المنهج. قد يحصل خلل في المنهج، تأويل بعض الصفات، وقوع في بدعة لوجود خلل في المعتقد، لكن هذا الخلل بناء على جهل، على عدم قيام الحجة، فحينئذ تأتي فهنا نحتاج إلى توفر الشروط والدفاع الموانع. لكن نحن نتكلم عن الأساس، الأصل أن العقيدة والمنهج بينهما ارتباط كارتباط القلب باللسان والجوارح. نحن في الإيمان نقول إيمان قول وعمل، القول قول اللسان وقول القلب، العمل عمل القلب وعمل الجوارح، أو نقول الإنسان ظاهر وباطن، فالباطن العقيدة والظاهر هو المنهج، ومنه تبرز صحة العقيدة وفساد العقيدة. كذلك الباطن منهجه ينبغي أن يكون طريقته في الاعتقاد صحيحة، لكن نحن في الباطن لا نعرف منهج الشخص إلا بما يظهره من قوله أو عمله. فهذه هي علاقة الباطن بالظاهر، هي علاقة العقيدة بالمنهج. فلا يمكن أن يكون الشخص إخواني وسلفي في الباطن، لا يمكن، عقيدة سلفي لا يمكن. الذي عقيدة سلفي يكون منهج سلفي، الذي عقيدة إخواني يكون إخواني، الذي عقيدة تبليغي يكون تبليغي في الظاهر، الذي يكون تكفيري في الباطن وخارج يكون في الظاهر خارجي. أما أن يكون سلفي إخواني أو سلفي قطبي أو سلفي تبليغي، هذا لا يكون إلا في عقل المجانين أو الجهال الذين لا يعرفون منهج السلف، والله أعلم. وقد يطلق على العقيدة المنهج والمنهج العقيدة، لكن ها الرابط الذي بين العقيدة والمنهج هو ما ذكرته لكم، والله أعلم. يقول السائل: ما نصيحتكم للإخوة الذين يصرون على المشاركة في منتدى الهلالي كمشرفين؟ الجواب أن سليم الهلالي ضال منحرف، كذاب فاسق مجرم، معروف بذلك، وقد حذر منه الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي، ومشايخنا السلفيون لا يرضونه ولا ينصحون به، وقد بينتم حاله مرارا وتكرارا. لكن بعض الناس مفتونين، وهذا يبين أنهم أهل هوى أو جهال، فالجهل يعلم، فإن أصر بعد التعليم يلحق بسليم الهلالي، لأن أنصار السارق سراق مثله، يعني اجتمعوا على الخيانة، بل لو كانوا سلفيين ما التفوا حوله ولا أصروا على البقاء معه، إلا الجاهل يعلم. وإما أن يكون مثل الهلالي أو مستفيد من الهلالي، اشتراه الهلالي بالمال، فهذا باع ذمته وباع ضميره وباع دينه لسليم الهلالي، فما الفرق بينه وبين سليم؟ الذي يصر على البقاء في موقع سليم الهلالي يلحق به بعد، إذا كان جاهلا بعد أن يعلم وينصح، وإذا كان يعرف، وخاصة من وقف على بلايا سليم، فهذا يدل على أنه غير سليم فيلحق بسليم، نعوذ بالله من أهل الهوى. وأنا أستغرب من هؤلاء الذين ما زالوا يعني معه، هؤلاء مرضى. سليم الهلالي واضح الفساد، سرقته في الكتب من أوضح الأمور، سرقته للمال وعلاقته الخبيثة بإحياء التراث سابقا من أوضح ما يكون، رجل كذاب، رجل صاحب وجهين وأكثر، رجل جاهل فارغ خاوي من العلم، قليل عنده من العلم، ومع ذلك ما زالوا متعلقين به. فما أدري هؤلاء كيف حالهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهؤلاء أهل هوى، أما الجاهل منهم يعلم بعد التعليم والنصيحة، فهذا يلحق به. وأي واحد يكتب معهم ومع ذلك يكتب في منابر النور يجب أن يطرد بعد نصيحته. وأنا أوجه هكذا المشرفين، أي شخص يكتب في موقع سليم الهلالي ليس فقط مشرفا، بل حتى يكتب عنده ويكثر سواد أهل الفتن والكذابين والحرامية، فإنه يلحق بهم ولا كرامة، قد بينت بما فيه الكفاية وحذر منه علماؤنا. ماذا بقي؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وسريبا ينفعكم، ينفعكم اتباع منهج السلف والبعد عن أهل الفتن والكذابين. هذا سليم الهلالي قد انفضح أمره، والله المستعان. يقول السائل: هل يجوز الاحتفاظ بصور للكلاب وقد تم التخلص من اقتنائها بالبيت، لكن بقيت الصور محفوظة في الجهاز؟ وماذا تريد بصور الكلاب؟ الصور حرام ذات الأرواح، ولكن لا ينقص يعني ما يكون أجر قيراط. يعني وجود الكلاب في البيت يمنع دخول الملائكة وينقص من أجره كل يوم قيراط إذا كان يربيه بغير حراسة ولا ماذا صيد، إذا كان فقط للعب والتنزه نحو ذلك والعبث والتسلية أو لمحبته لشكل هذا الكلب، فينقص من أجره قيراط ولا تدخل بيته الملائكة. الصور تمنع من دخول الملائكة ولكن لا ينقص قيراط، ولكن يجب التخلص منها لأنها منكر تمنع دخول الملائكة، فتخلص من صوره والله المستعان. يقول السائل: كيف يتم القضاء على القبب، يعني على القبور والمشاهد؟ هذا من الإنكار باليد الذي هو من خصائص ولي الأمر. نحن ننبه الناس على هذا المنكر ونبين الحرام، وولي الأمر هو الذي يقوم بهذا لأنه هو الذي عنده القوة العسكرية وهو الذي يعني يعرف المصالح من المفاسد. والقبة على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بناها بعض ملوك المماليك، وإلى زمننا هذا لم تهدم لأن العلماء بينوا وحرموا ونصحوا الولاة، لكن الولاة لو كانت المسألة باليد لكسرها العلماء سابقا ولعملوا عصابة كما يعمل بعض الناس اليوم وكسروها، لكن الأمر ليس بهذه الصورة. العلماء عندهم البيان والتوضيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما باليد خصائص ولي الأمر، فإن رأى ولي الأمر أنه منكر أعظم إذا هدمها فهذا راجع إليه، راجع إليه وهو يؤجر على اجتهاده إن اجتهد وأخطأ، وإن أصاب له أجران إذا كان صادقا في اجتهاده وبذل وسعه. إذن علينا أن لا ننجرف وراء الحماسيات ووراء العواطف، نحن نبين للناس الحق وأن بناء القبب على القبور محرم وأن هذا من وسائل الشرك، ونبين لهم كلام العلماء في هذه المسألة، هذا الذي علينا البيان والله أعلم. يقول السائل: هل يكفي في أخذ العلم عمن اشتهر بالسلفية بما أنه لم يجالس العلماء أم لا بد من تزكية؟ لا، ليس كل سلف يؤخذ منه العلم، كيف هذا؟ ليس كل شخص سلف يؤخذ منه العلم، العلم يؤخذ من أهل العلم. يعني هناك سلفي عامي جاهل من عامة الناس وهو سلف، هم بالرضاعة، هذا هو الوجه الأول. وعليه: هل يسمى عثمان أخو معاذ؟ نعم، إذا كانوا رضعوا من أم واحدة وهي أم عبد الرحمن. هل يجوز لأم عثمان أن ترى معاذا؟ أم عثمان ما لها علاقة لا بعبد الرحمن ولا بمعاذ إذا كانت ليس لها علاقة بالرضاعة، وهل ترى إخوة معاذ وعبد الرحمن لا علاقة لها بمعاذ ولا عبد الرحمن أم عثمان؟ وهل يكون عثمان أخ لإخوة معاذ؟ لا علاقة لإخوة معاذ ولا عثمان بالمسألة، كل واحد أخوته له، إنما الربط هو بحليب الأم التي هي أم عبد الرحمن، فإخوة عبد الرحمن إخوة لهؤلاء الثلاثة، لعثمان ومعاذ، وهم طبعا إخوة عبد الرحمن، إخوة لهؤلاء الثلاثة. لا علاقة لأم عثمان ولا أم معاذ ولا أبو عثمان ولا أبو معاذ ولا إخوة عثمان ولا إخوة معاذ بالموضوع، علاقة الرضاعة فقط محصورة بمن رضع وبالحليب، الحليب الذي رضعوه ممن؟ من المرأة الفلانية والأب الفلاني، فقط علاقتهم بهذا الحليب والله أعلم. الوجه الثاني: إذا كان عثمان وعبد الرحمن رضعا من أم عبد الرحمن، وعبد الرحمن ومعاذ رضعا من أم معاذ، تشبكت المسألة وصارت مسألة أخرى، لكن أنا الآن أجبتكم من الوجه الأول الذي يظهر أنه هو سؤالكم والله أعلم. الأسئلة كثيرة جدا جدا جدا. السؤال الأخير لأنه انتهى وقتي الآن الساعة 11 دقائق، ما حكم تمرير قارورة الماء باليد بين يدي المصلي؟ إن شاء الله لا بأس بذلك، لأن النهي عن المرور، المرور يعني أن يعبر الإنسان حيث يعبر معه الشيطان، أما لما بيدك الشيطان ما يعبر هكذا، الشيطان يعبر إذا كنت معه أنت تمشي يعبر معك دون السترة بين المصلي والسترة، أما إذا مددت يدك فهذا حظ الشيطان، ما في مرور، لا يسمى هذا مرور. عائشة رضي الله عنها كانت تعترض في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم بقدمها، ثم إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام غمزها فسحبت رجلها، لا يعد هذا مرورا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله تعالى سيكون عندنا في الحادي عشر، في الحادي عشرة درس في المعتاد، ويكون في تتمة الشرح لرسالة الانتصار للسنة للمولى سليمان رحمه الله. ويوم الأحد بعد المغرب أيضا عندي لقاء مع الإخوة في تمارا بالمغرب، ولا أذكر الآن ما هو الموضوع الذي يريدونه، أشاروا إلى موضوع الزواج أو يعني توجيهات للمتزوجين، لكن ما أدري لعلهم يعني يقترحوا عنوان آخر إذا أرادوا أو نفسه لا بأس. المهم إن شاء الله تعالى يوم الأحد، يوم السبت غدا الساعة 11، يوم الأحد عندي محاضرة بعد المغرب للإخوة في المغرب، والساعة 11 أيضا الدرس لسلطان المغرب، يعني أنا صرت الآن مع أهل المغرب. وفقكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.